السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا على شروط أو استكمال شروط الصلاة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. أي ومن شروط الصلاة أن يجب على الإنسان أن يستر عورته عن الأنظار، وأن يكون الثوب أو القطعة التي يستر بها عورته لا بد أن تكون شيئا مباحا، فلا يكون ثوبا مغصوبا، فإن الصلاة في الثوب المغصوب لا تجوز. لو غصب إنسان من آخر ثوبه ثم لبسه فإنه حتى للصلاة لا يكون ذلك جائزا، أو لا يكون خاليا من الإثم، ولكن صحة الصلاة الله أعلم بها، لا أعرف ما الحكم. لكن إذا وصلت بالإنسان أن يصلي وعورته منكشفة وهو لوحده أو بثوب مغصوب، فتكون هنا الضرورة تقدر بقدرها. والستر واجب على المسلم بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبطبيعة البشرية قد شرع الله تعالى لهم الستر بقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المقصودة بهذه الآية أمران. أولا، الأمر الأول هو ستر العورة، ستر الواجب من العورة، وهذا أمر واجب لا محيص عنه. الزينة بهذا المعنى تكون واجبة الأخذ، يجب على الإنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد، ومن ذلك ستر العورة، فلا بد أن يستر عورته بثوب مباح. والمقصود بالثوب عموم ما يستر به، سواء كان له أكمام أو ليس له أكمام، ليس المقصود الثوب الذي نلبسه، وإنما المقصود ما يتم به ستر العورة. الأمر الثاني من الزينة، وهو الزينة التكميلية والتحسينية، وهذه من المندوبات التي يندب إليها، ولذلك نجد الله تعالى أمر بأخذ هذه الزينة. فمن أحسن ما يتجمل به الإنسان إذا كان واقفا أمام الله تعالى، ولذلك لا يسوغ ما يفعله البعض من يأتي إلى المسجد بثياب النوم كما في صلاة الفجر، أو بثياب لا يقابل بها، قد يكون أدنى مسؤول من مسؤولي الدنيا، لا يقابلهم بهذه الثياب، بقميص نوم أو نحو ذلك، ومع ذلك يأتي يقابل رب العالمين وملك الأملاك سبحانه وتعالى بهذا القميص ونحوه، وهو يجد غيره. إذا كان لا يجد غيره الأمر سهل، لكن تجده يتزين لبني الإنسان ولا يتزين لله سبحانه وتعالى. بل حتى لو صلى الإنسان في بيته كمن صلى المكتوبة، كمن صلى غير المكتوبة في بيته، أو فاتته الصلاة لأي أمر ثم أراد أن يصلي في بيته، ينبغي له أن يأخذ زينته في هذه الحال، لأنه يقف أمام رب العالمين، فليتنبه لهذا. يقول المؤلف: والعورة ثلاثة أنواع، والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. إذن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، هذا هو كامل عورتها في الصلاة، تستر جميع بدنها إلا وجهها ما لم تكن بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة أجانب فإنها تغطي حتى وجهها. القسم الثاني أو النوع الثاني: العورة المخففة وهي عورة ابن 7 سنين وهي كما ذكر المؤلف الفرجان، والمتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، وهي الواجب ستره بالنسبة للرجل في الصلاة، يجب عليه أن يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو الأمر الواجب، وما عداه فهو من التكميليات والتحسينيات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود مسجد الصلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة كما فسر ذلك المفسرون. هذا فيما يتعلق بالإشارة إلى العورة. ومن الشروط كذلك كما قال المؤلف: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، ودليله قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا بد للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يتحقق منها ويبذل جهده فيها، فقد يكون الإنسان مسافرا إلى بلد غير بلده في مدينة أخرى لا تحضره الجهات، كان يذهب إلى الرياض أو إلى المدينة ويكون بعيدا عن الحرم وليس أمامه مساجد، ففي هذه الحالة لا يصلي ويجتهد ويقول أجتهد إلى المسجد إلى القبلة وأصلي، مثلا إذا أراد أن يصلي في بيته أو نحو ذلك أو في بر قريب، فلا يجتهد اجتهادا هكذا، وإنما لابد أن يسعى وينظر في المساجد القريبة، لأن المساجد في الأحياء منتشرة، فيذهب عشرات الأمتار ويطلع في الشوارع ويهتدي إلى أحد المساجد ويصلي على الجهة التي فيها إليها تلك القبلة، فلا ينبغي التفريط في هذا. يقول المؤلف: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان مريضا ولا يجد من يقعده ويوجهه تجاه القبلة أو يشق عليه ذلك، فإنه يصلي بأقرب جهة إلى القبلة يستطيعها، كما تسقط قياسا على سقوط الواجبات بالعجز عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما ورد في حديث الذي عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة، غير أنه لا يصلي المكتوبة. إذا كان الإنسان مسافرا في الطائرة مثلا ويشاهد بوصلة الطائرة واحتاج إلى الصلاة في الطائرة كان يخشى خروج الوقت ثم يشاهد بوصلة الطائرة في اتجاه معين فإنه يكبر متبعا تلك الإشارة ثم إن استطاع أن ينحرف حسب ما تنحرف إليه البوصلة وإلا يكفيه أن يكون قد كبر تكبيرة الإحرام لأنه لا يسعه أن يكبر تكبيرة الإحرام إلا على القبلة لأن باستطاعته أن يشاهد تلك البوصلة في الطائرة التي تشير إلى الكعبة ففي هذه الحالة يكبر وبعد ذلك لا يضره الانحرافات التي تحصل من الطائرة وكذلك إذا كان في سفينة ونحوها وحتى في الصلاة المكتوبة لأنه إذا كان يخشى خروج الوقت أما إذا كان لا يخشى خروج الوقت من بعد وصوله إلى هدفه المقصود فالأولى أن ينتظر حتى يصلي في الأرض لأن ذلك أكثر اطمئنانا وأداء لجميع الواجبات والشروط المتعلقة في الصلاة. من الشروط كذلك كما قال المؤلف من شروطها النية ومن المعلوم كما سبق معنا النية شرط لجميع العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات في الصلاة والصيام والطهارة كلها لا بد لها من نية الآن نأتي إلى مواضع الصلاة أين تصح الصلاة تصح ويقول المؤلف وتصح الصلاة في كل موضع إلا في موضع النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل وفي سنن الترمذي مرفوعا والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فهذه الأمور هي المستثنات لو أن إنسانا لم يجد ما يصلي به إلا أن يغصب أرضا ويصلي بها أو مثلا لو أن بين إنسان وآخر خصومة في أرض ثم هذه الأرض مغصوبة فلا يجوز له أن يصلي بها ولا يجوز أن يتخذها مسجدا كذلك في الأماكن النجسة لا تجوز لأنه كما مر معنا لا بد من طهارة سبق القول بأنه لا بد من طهارة ثلاثة أشياء وهي البدن والبقعة والطهارة البدن والبقعة نعم والثوب نعم البدن والبقعة والثوب لا بد أن تكون كلها خالية من النجاسة فيما يتعلق هذا متعلق بموضع الصلاة فيستوي في ذلك النجس والمغصوب في حكم الصلاة عليه ويدخل في ذلك أيضا المقبرة فلا يجوز أداء الصلاة فيها بنص هذا الحديث الذي عند الترمذي لا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كذلك أعطان الإبل وهي المواقع التي تكون فيها روث الإبل روث الإبل لا يكون مثلا يذهب الإنسان إلى البر ويجد روث للإبل لا يجوز أن يصلي في تلك البقعة بل لابد أن ينتقل عنها أما محل الأغنام فإنه لا يؤثر ويجوز للإنسان أن يصلي فيه الآن نأتي إلى باب صفة الصلاة باب صفة الصلاة نعم لكن الإبل تؤكل اللحم معاطن، المقصود المعاطن المرابض، المرابض معطن الإبل المرابض، وعلامته ما عليها الروث، الروث نفس روث الإبل، معاطن الإبل منهي عن الصلاة فيها، لكن نجاسة وطهارة عين نفس الروث هذا لا أعرف، ما أعرف حقه. هي منهي عنها بالنقص، يعني فيها نصوص النهي عن معاطن الإبل. فيما يتعلق بصفة الصلاة يقول يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، ودرج العلماء دائما في باب صفة الصلاة أن يسبقوا الصلاة بالآداب والخروج والدخول إليها وأثناء الاتجاه إلى الصلاة، والأمور المهيئة للصلاة تعتبر من آداب الصلاة، فيقول وإلا فهو خارج عن صفتها حقيقة. يقول يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، وهذا كله في رسائل ألفت في آداب المشي إلى الصلاة، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، أي الذكر السابق هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إلا أنه يقول في نهايته وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، فالكلمة الأخيرة هي التي تختلف عند الدخول والخروج. في الدخول يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى، وفي الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. من الآداب كذلك يذكر العلماء لا يشبك الإنسان بين أصابعه، بل إنه منهي عنه لحديث إذا أتى أحدكم، حديث رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني، إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. لا يقول هكذا، تشبيك الأصابع منهي عنه، أنا الآن أمثل للتمثيل، وإلا هو منهي عنه في يعني بعض العلماء قال ما دام في المسجد، ما دام في المسجد، وبعض العلماء خصه بمن كان ينتظر الصلاة، بمن كان ينتظر الصلاة، ومن باب أولى أن يكون هذا منهيا عنه في الصلاة نفسها. يقول المؤلف فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، يكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي من أركان الصلاة، يحاذي بها منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، أي فوق منكبيه قليلا. وقد ذكر العلماء أن الأفضل في هذا أنه إذا كبر على هيئة أن يستمر عليها في سائر صلاته، لأن هناك سوف يأتي معنا أربع حالات لرفع اليدين، لا يرفع يديه عند كل تكبيرة وإنما في أربع حالات، فهذه الحالات التي يرفع يديه بها يكون أمام محاذاة المنكبين هكذا الله أكبر، أو هكذا في محاذاة شحمة الأذنين، ويكون هذا الرفع في أربعة مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الآن في افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام يكبر هكذا ويرفع يديه بالتكبير، الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع يكبر كذلك. الموضع الثالث عندما يقول سمع الله لمن حمده وينتقل من الركوع إلى السجود. هذه الأفعال متتالية، إذن الأربعة مواضع ثلاث منها متتالية، وهي التكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، ثلاث حركات وفيها ثلاث مرات يرفع المصلي يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه. الموضع الرابع يأتي بعد عدد من الانتقالات، وهو عند القيام من التشهد الأول، وهو من طبعا مختص في الصلاة الثلاثية والرباعية. يعني على هذا صلاة الفجر ليس فيها إلا ثلاث مواضع لرفع، ثلاث مواضع لرفع اليدين. يقول المؤلف كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مواضع رفع اليدين. يقول ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها على صدره، إما فوق سرته أو على صدره، إما فوق سرته أو تحتها أو على صدره. هذه كلها مواضع ليضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، فتكون اليمنى هي المهيمنة على اليسرى، ويضعه هكذا إما على صدره أو فوق السرة أو تحتها. والموضع المشهور والذي يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه فوق على الصدر، وهو أولاها أن تكون على الصدر. في حديث صحيح الألباني يقول عند الطبراني إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الكلام على الصدر. يقول على السرة، أما وضع اليدين تحت السرة هكذا إسدال أو شبه الإسدال، وأما وضع اليدين تحت السرة ففيه حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكن هذا الحديث أخرجه أحمد وهو من زيادات ابنه عبد الله، والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. والذي ثبت في السنة هو وضعهما على الصدر، والذي ثبت في السنة هو وضعهما على الصدر، مثل ما ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يقول أصح ما ورد فيها أنها على الصدر، فهذا هو الموضع الذي تدل عليه السنة. نتأكد منها إن شاء الله. يقول المؤلف ويقول بعد أن كبر ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو دعاء الاستفتاح يبدأ به المصلي قبل الاستعاذة. أول ما يبدأ يقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول هذا الاستفتاح أو غيره من الاستفتاحات الأخرى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أيضا من الاستفتاحات. وحري بالإنسان أن ينوع بين هذا سارة وبين هذا سارة وبين استفتاحات أخرى وردت في قيام الليل ونحوه، حتى يستحضر الإنسان ولا يكون كالآلة يعني معلقا على دعاء واحد قد لا يستشعر ما يقوله عندما يدخل في هذه الصلاة. إذن الآن كبر ثم قال هذا الدعاء، يقول ثم يتعود، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا على الوجه المعتاد، وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف وهي من السبع المئين من الطوال، ولكن ليس معتاد. المعتاد أنه كان في المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه، وفي الفجر من طواله. هذا على وجه المعتاد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الفجر أنه قرأ سورة الزلزلة وهي من قصار السور، في صلاة الفجر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالزلزلة، قرأ الزلزلة في صلاة الفجر، بل في الركعتين كلتيهما، قرأ الزلزلة في الركعة الأولى ثم قرأها في الركعة الثانية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجهر بالقراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. فصلاة الليل ما هي؟ هي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، هذه تكون القراءة في الفاتحة وفيما يتيسر من القرآن جهرية. حتى لو صلى الشخص منفردا فإنه يجهر بها ويسمع نفسه من هذا، يسمع نفسه تلك القراءة. ويستثنى من صلاة النهار الظهر والعصر، يقرأها المأموم والمنفرد، يقرأها سريا، إلا الجمعة والعيد. الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فهذه صلاة في النهار، ومع ذلك فإنها يجهر بها الإمام. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره. يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. حيال يعني متساوي، لعلنا نخرج أحد الإخوة يطبق لنا صفة الصلاة بإذن الله. فحيال المقصود لا ينزل رأسه ولا يرفعه، وإنما يكون محاذي لظهره، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويكرره. وأقل الكمال أن يقول ذلك ثلاثا، وإذ قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، فهذا ثبت عند البخاري، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا في الركوع، ويأتي أيضا يقال نفس الدعاء في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يأتي بهذا الدعاء، وإن تيسر يكرر كذلك سبحان ربي العظيم ويرجع إلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يحفظ الإنسان هذه الأذكار التي تجعل من صلاته كاملة. إذا قال الإمام فيما يتعلق بالإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكمل ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. أما المأموم فإنه يبدأ من قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد ويسجد ويكبر مع سجوده الانتقال ويقول الله أكبر، يسجد على أعضائه السبعة، وهذا من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة والأنف، هذا هو العضو الأول يعتبران عضوا واحدا، واليدان والركبتان وأطراف الأصابع من الرجلين، ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه كلها أعظم لابد أن تطأ الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا هو الدليل على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويضيف إليها الدعاء الذي مر معنا في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أي في قمة التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي لا تجوز هذه الحركة إلا له جل وعلا. يقول ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا هو الافتراش، الآن جلس بين السجدتين، هذه هي الجلسة بين السجدتين، وكذلك يفعل هذه يفترش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، وهذه الحالة تسمى الافتراش، لأنه سيأتي معنا حالة أخرى وهي حالة التورك في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان، ويفعل ذلك في جلسات الصلاة، أي الافتراش هذا يفعله في جلسات الصلاة سواء التشهد الأول أو ما بين السجدات، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس، هذه صفة التورك، الأول يسمى الافتراش وهذه صفة التورك، بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، هذا التورك موضعه في التشهد الثاني للصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير، وهي الصلاة لا يأتي إلا في الرباعية والثلاثية، أي في المغرب في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلاة التي فيها تورك في التشهد الأخير فقط، بأن يجلس على الأرض لا يجلس على رجله، في الافتراش يجلس على رجله اليسرى، هنا لا، يخرج رجله اليسرى تكون تحت ساقه الأيمن ثم هو يجلس على الأرض مباشرة. ماذا يقول في الجلسة بين السجدتين؟ يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، كما عند أبي داود وصححه الألباني. فلا بد للإنسان أن يحفظ هذا الدعاء لأنه توقيفي، ويأتي به ولا يأتي بأدعية لم ترد، لا سيما في المواضع التي لم يرد فيها الإكثار من الدعاء، وإنما إذا أطال الإمام يكرر هذا الدعاء: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. الآن بعد الجلسة بين السجدتين يسجد كالأولى، يسجد في السجدة الأولى يكبر ويهوي ساجدا بأن يسجد على الأعضاء السبعة، ويخطئ كثير من الناس بأن يرفع رجليه أثناء السجود، يرفعها وينزلها يرفعها، لا شك أن هذا أحدث خللا في سجوده، بل لابد أن تبقى الإنسان يدا رجلي الإنسان وطرفي أطراف أصابعه لابد أن تبقى لاصقة بالأرض طوال فترة سجوده. يقول: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى. على صدور قدميه، لا أعرف، يقول: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه، أخرجه الترمذي. وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل العلم، متفق على ضعفه عندهم. يبدو أن هذه ما فيها أمر من السنة. المقصود أنه ينهض مكبرا على أي حال، ينهض مكبرا على أي حال ويصلي. الآن اكتملت عندنا الركعة الأولى كاملة، الركعة الثانية كذلك، إلا في نهايتها لا يقوم من السجدة الأولى، وإنما من السجدة الثانية إلى القيام، وإنما من السجدة الثانية يكبر ويجلس للتشهد الأول. هنا يأتي الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية. والتشهد الأول أن يجلس مثل ما مر معنا في الجلسة بين السجدتين مفترشا، يجلس مفترشا ثم يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي التشهد الذي يقوله الإنسان في جلوسه للتشهد الأول، هذه الثلاثة أسطر: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة. الآن كأننا نصلي الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يعني الآن باقي ركعة أو ركعتان، يقوم مكبرا، وهنا يأتي موضع رفع اليدين الرابع الذي ذكرناه قبل قليل. الآن سوف يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة سواء في الرباعية أو الثلاثية، هنا يرفع يديه، وهذا هو الموضع الأخير لرفع اليدين من حيث التنوع، وإلا سوف يأتي يرفع يديه بعد ذلك في القيام من في الركوع وفي الرفع منه كذلك، لكن هذا مر معنا في الركعتين الأوليين، لا تفترق الركعة الثالثة أو الرابعة عنه في ذلك الرفع. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. الآن من الفروقات بين الركعة الثالثة والرابعة وبين الأولى والثانية أن الثالثة والرابعة يقرأ فيهما بركعة بسورة الفاتحة فقط. لو قيل ما الفرق بين الأفعال الصلوات، تقول إنه في الركعة الثالثة والرابعة لا يقرأ فيهما إلا بالفاتحة فقط. إذا أنهى الإنسان الصلاة الأولى الركعة الثالثة وكانت الصلاة الرباعية وأنهى الرابعة وجلس للتشهد الأخير، الآن يجلس التشهد الأخير متوركا، متوركا بمعنى أن يجلس على الأرض مباشرة ورجله اليسرى داخلة في تحت ساق رجله اليمنى، ثم يقرأ التشهد الأخير. ما هو التشهد الأخير؟ هو ما مر معنا في التشهد الأول، ثم يكمل عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء. إن توقف هنا وسلم صلاته كاملة الآن تامة، ولكن من مواضع إجابة الدعاء أدبار الصلاة وهو نهايتها، فحري بالمسلم أن يستغل هذه الجزئيات بالدعاء. وبالإضافة كذلك إذا كان مأموما ثم أطال الإمام فإنه يستغل هذه اللحظات بأن يدعو الله تعالى كما ذكر المؤلف، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، لابد أن يلتفت بيمينه ويسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله. يقول المؤلف: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره، وقد صححه الألباني. ثم يقول: والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. الأركان القولية: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. هذه أمور تقال ولكنها أركان في الصلاة، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. التكبيرات المقصود تكبيرات الانتقال من الركوع إلى القيام إلى السجود، وقول سبحان ربي العظيم هذا من الواجبات أيضا في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل. هذه واجبات، وتلك الأركان القولية فقط الفاتحة وتكبيرة الإحرام والفاتحة، هذه لا تجوز الصلاة إلا إذا أتى بها المأموم، إذا أتى بها المصلي. هنا يقول المؤلف: على غير مأموم، يعني كأن يقول المأموم لا يجب عليه أن يصلي، سواء أن يقرأ الفاتحة سواء في الجهرية أو السرية، ولكن الذي يفتي به الشيخ ابن باز وغيرهم أنه صلاة، والمفتي الحالي أن القراءة حتى على المأموم ركن من أركان الصلاة، يجب عليه أن يأتي بها يقرأ بها في سكتات الإمام إن كان له سكتات، وإلا يأتي بها بقدر المستطاع الفاتحة. وبعض العلماء يفرق بين الجهرية والسرية، فيقول إن الجهرية تكون قراءة الإمام للمأموم قراءة، وفيها حديث كثيرة والمسألة فيها أدلة كثيرة. الذين يقولون أن الواجب على المأموم أنها ليست ركنا، يقول استدلالا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تفعلوا، كان يسمع الصحابة يقرؤون فقال لا تفعلوا، ولكن هذا الحديث في نهايته لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فيدل على ركنية أم الكتاب حتى للمأموم. وفي حديث صلاة ليس لا تقرأ فيها الفاتحة فهي خداج خداج خداج. فالمقصود والذي عليه فتوى غالب العلماء أنها حتى على المأموم، وسواء في الصلاة الجهرية أو السرية، أنها ركن من أركان الصلاة، ولا شك أن هذا هو الأحوط. إذن تكبيرة الإحرام والفاتحة ركنان من أركان الصلاة القولية، والباقي الأقوال التي هي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي، إذا هذه واجبات. ما الفرق بين الركن والواجب؟ إذا لم يأتي بالركن فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. ولكن لو أن إنسانا يعني تذكر أنه لم يأتي بالركن وهو في الصلاة، لازال مثلا في الركعة الأولى لم يأتي بالركن وتذكر في الركعة الثانية لأنه لم يكبر أو لم يقرأ قراءة الفاتحة سورة الفاتحة على هذا الأساس، فإنه تكون الثانية هي الركعة الأولى ويكمل صلاته، لا تكون الصلاة يقطعها ثم يعيدها، لا، يبني من الآن، يبدأ بالصلاة الثانية تكون هي الأولى، والأولى لا عبرة بها، ويكمل صلاته على هذا الأساس. من يأتي إخواني يطبق لنا الصلاة؟ في واحد يطبق الصلاة نلاحظه كلنا يعني أساسا اللي يعلم ملاحظه ولا شيء، واحد يقوم يطبق لنا إخوان الأفعال الركوع والقيام والسجود لنستفيد يكون وسيلة إيضاح. من يتبرع جزاكم الله خير شيخ تفضل جزاكم الله خير. أي قبل استقبل تعال هنا ولا عندك هنا يمكن استقبل القبل خلال اللي يشوفك فيها خلل أنت تستقبل القبل استقبل القبل لا يبي يشوفونك إن شاء الله يبي يشوفونك اللي عليها يشوف ملاحظة ولا شيء ينبهنا والله وش حكم كذا ولا أخطأ بكذا زين. أولا تكبيرة الإحرام نعم تكبير إما أن تحاذي الأذنين نعم بهذه الطريقة الله أكبر أو تحاذي الكتفين بهذه الطريقة الله أكبر، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات. هذا سرا ولا جهرا؟ طبعا سرا شيء. نعم سرا. ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يرفع إليه للركوع. طيب إذا كان مأموم الآن هو مأموم ينتظر يبي يكبر كبر مع الإمام. نعم يقرأ الاستفتاح طبعا. نعم والاستعاذة والبسملة إيه؟ ثم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. نعم على قول من يقول بهذا القول، ثم يستمع للإمام إذا كانت الصلاة جهرية، وإذا كانت سرية فإنه يقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن. والأفضل له أن ينتظر أثناء قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام، لأن الإمام الآن يؤدي ركن الفاتحة. نعم. ثم في سكتاته بعد الفاتحة إذا كان له سكتات، أو يقرأ لو على سبيل التجوز أثناء قراءة الإمام لما تيسر من القرآن بعد ذلك. نعم. طبعا مسألة وضع اليدين تكون على الصدر. على الصدر نعم، ليست عند السرة. ذكرنا أن الحديث فيه ضعف هذا. أي نعم. وهو نعم. ثم يقرأ بيت يسر من القرآن ثم يركع، والركوع يرفع يديه بأحد الطريقتين الأوليين، إما إلى الأذنين أو هذا موضع للرفع، الموضع الثاني للرفع. نعم. ثم يركع بهذه الطريقة. الله أكبر. طيب. ثم يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ينتبه لمسألة اليدين تكون مفرجتين. ذكرنا احنا انه يقبض على يد ركبتيه. ركبتيه. بهذه نعم. الطريقة. تكون مفرقة الأصابع. بالضبط. يعني كأنه قابض عليها هكذا. نعم. طيب في خطأ مثل يقول يحاذي في رأسه بظهره، محاذاة يعني وش الخطأ في هذا اللي قد يقع فيه بعض الناس؟ هم يقول كذا بعض الناس. نعم. أو يرفع رأسه كذا. أيوة. أو ينزل بالحيل. إيه. وضع وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بحيث لو وضع على ظهره ما لم يعني يتأثر. وذكر بعض العلماء أن سبحان الله يعني أساس الأيدي مخلوقة يعني للعبادة. لو الإنسان استقامت يده من غير ما يثنيه تلقائيا يكون الظهر زاوية قائمة على بقية الجسم، حتى يعني الآن أمامنا شخصين طويل وقصير، القصير تقيدينه وقصار والطويل طوال، يعني هذا في الغالب أنه لو يسجدون الاثنين ويمد هذا بس ما فيها انكسار، الغالب تلقائيا يكون الظهر مستوي. نعم. ثم بعد الرفع من الركوع احيانا في خطا اركع اركع الركوع في خطا يرفع الواحد راسه لحاله، قد يرفع الراس لحاله هكذا، وهذا من الخطا، لابد ان يكون الراس على استقامه مع الظهر ثم هكذا. نعم. ثم يرفع بهذه الطريقه سمع الله لمن حمده. نعم. ويضع يديه على صدره. نعم. ثم يكمل الدعاء ربنا ولا ربنا يقول سمع الله لمن حمده ان كان إماما أو منفردا إن كان مأموما ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد مباشرة، ربنا ولك الحمد حمدك طيبا مباركا. وفي أدعية كثيرة مثل التهجد والغير يكرر لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد وهكذا. نعم. ثم يهوي السجود. نعم. كبر. طيب متى الآن بسأل تكبيرة الانتقال، وهذه خطيبها حتى كثير من الأئمة، يعني أشوف الأئمة يأتي ويهوي، فإذا وصل قال الله أكبر. الشيخ ابن عثيمين رحمه يقول لابد أن تكون تكبيرة الانتقال خلال الانتقال، أو على أقل شيء أغلبه خلال الفترة هذه، أغلب التكبير أو بأكمله الله أكبر استغرق الانتقال. لكن إذا وصلت تقول الله أكبر هذا في خلل، لأنك الآن الانتقال أن وصلت أنت مرحلة السجود. نعم. الله أكبر. لكن لو تأخر النطق لأنه يكون نهاية التكبير هو نهاية وصولك يكون أولى، على أساس كنت إمام ما تسبب في من يسبقك من المأمومين. بالنسبة للهوي هل يهوي الإنسان على ركبتين أم يهوي على يديه؟ لأن هذا الأمر يعني لا على رجل على ركبتيه هو، لأن في الحديث اللي قيل إنه منقلب على الراوي ويقول لا يضع رجليه قبل ركبتيك لا يبرك كما يبرك البعير، هذا فيه انقلاب على الراوي، والصحيح أنه على شيء اللي هو تدرج الركبتين ثم الرجلين. نعم. الآن وصلت السجود. نعم. السجود تكون اليدين مضمومتين. أسجد. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي. كأنك رفعت رجلك شوية تو في هذا دائم الحركة ذي يخطيبها كثير من الناس. ليه كذا؟ أي كان رفعها شوي، إذن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلا بد وتكون الأصابع جهة القبلة، أصابع اليدين والرجلين إن أمكن. نعم. الآن جلس، ماذا تسمى الجلسة هذه؟ الافتراش، مفترشا رجله وجالسا عليها ويقول الآن بين السجدتين. رب اغفر لي وارحمني. نعم. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. طيب كمل. ثم يسجد مرة ثانية نفس السجدة الأولى. نعم. ثم يقوم من السجود. سيقوم إلى الركعة الأولى الثانية. الركعة الثانية. ويكمل مثل الأولى. يرفع يديه. الآن ما يكون رفع يدين إذا كان قد قام من التشهد الأول للركعة الثالثة. نعم. طيب يجلس التورك. خلنا نشوف التورك. الآن هو سوف بالتشهد الأخير هذا. متى يكون تورك؟ صلاة الفجر. لا يكون. يجلس. هذا فقط في صلاة الرباعية والثلاثية. هذا هو التورك. يجلس على الأرض مباشرة ورجله تحت ساقه. وفي روايات أنه كذلك فوق الساق. قد تكون أيضا فوق الساق هكذا. ولكن هذا يعني حسب ما يتأقلم به. إذا كان لا يؤذي من بجانبه يراعي الإنسان هذا الحال. جزاك الله خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.